بشك في حبي يبقى بتظلم قلبي. يوم ما تشك في حبي يبقى بتظلم قلبي وبتتجن عليا. أنا حبي بيديلك كل الحق عليا في الغيرة المعقولة مش تتحكم فيا. أنا حبي بيديلك كل الحق عليا في الغيرة المعقولة مش تتحكم فيا. يوم ما تشك في حبي يبقى بتظلم قلبي. يوم ما تشك في حبي يبقى بتظلم قلبي وبتتجن عليا. تسمح تنسى ذنوبك وتشوفني بعيونك. تسمح تنسى ذنوبك وتشوفني بعيونك وبعقلك تجاوبني وبعقلك تجاوبني. بقلبه قلبه يبقى ملاك. عجبني ولا قبلك في الدنيا كان في حد عجبني وطمني يا حياتي ان القلب معاك واللي يحب بقى تبقى أحلى معاك ده لا يخلص. Sing.